أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: عندي الماء الطاهر يتقاطر من السقف ويجتمع في أرضية دورة المياه، فهل يحكم عليه بالنجاسة فيجب غسل ما مسه من الملابس مثلا؟ ما دام الماء طاهرا الذي يتقاطر من سقف دورة المياه يبقى طاهر حتى يختلط بنجس، فإن كانت أرضية الدورة نجسة أو متنجسة تنجس إذا خالطها، وإذا كانت أرضية الدورة طاهرة فيبقى على طهارته ولا يؤثر في ما يمس من ملابس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سؤالي عن إزالة شعر الإبط والعانة بالليزر، هل هو جائز أم لا؟ إزالة الشعر التي يجوز إزالته أو تطلب إزالته، الأصل في الإبط النتف والعانة الحلق استحداد، لكن إذا كان المسؤول عنه هو الليزر يزيل هذه الشعور المطلوب إزالتها ولا ضرر فيه على الإنسان، لا يؤثر عليه، يوجد عنده مرض أو شيء أو تشويه، فإنه لا شيء لأن المطلوب الإزالة وقد حصلت. لكن هل يجوز في ذلك كشف العورة يا شيخ؟ لا يجوز أن يطلع على عورته طيب زوجته وما ملكت يمينه، لكن لو افترضنا أنه هو يزيل، نعم، أعطوه المادة أو أعطوه الآلة إذا لم يكن هناك ضرر. هذا سائل يقول: ما حكم تربية الأظافر، هكذا كتب، يبدو أنه يقصد إطالتها، وهل يجوز الصلاة والأظافر طويلة ولو كانت نظيفة وجزاكم الله خيرا؟ ترك الأظافر والشعر أكثر من 40 يوما كما جاء في الحديث الصحيح لا يجوز، فلا بد من تقليم الأظافر وحلق ما يحلق من الشعر كالشارب والعانة والإبط وما أشبه ذلك في مدة لا تتجاوز 40 يوما، وإذا تركها أكثر من ذلك فقد أثم. وأما تأثيرها على الصلاة فلا أثر لها في الصلاة ما دامت نظيفة ولا تحجب من ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإن الصلاة حينئذ صحيحة مع ارتكابه لإثم التأخير فوق 40. هذا سائل يقول: ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة دون استعمالها؟ النص الوارد في الأكل والشرب، والأكل والشرب حرام بلا إشكال، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا تشرب في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقاس أهل العلم سائر الاستعمالات، لأنه إذا منع من الأكل والشرب مع أن الحاجة قد تدعو إليها فلا أن يمنع سائر الاستعمالات التي الحاجة إليها أقل من باب أولى، وهذا قول الجمهور. لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيره من سائر الاستعمالات، وإذا كان الاستعمال قد تدعو إليه الحاجة فمجرد الاقتناء من باب بالمنع أولى، وهذا هو المرجح أنها لا تقتنى مطلقا، لأن الاقتناء ييسر الاستعمال، لأن اقتناءها ييسر الاستعمال، واقتناءها من دون استعمال أدخل في مسألة السرف والقيلة والإسراف والتبذير، وكل هذا ممنوع. بعض الأواني فضيلة الشيخ قد لا تكون ذهبا خالصا وإنما قد تطلى بلون ذهب أو شيء أو بعض منها جزء منها، إذا كان مجرد لون ذهبي وليس من الذهب في شيء فلا شيء فيه، لأن الممنوع الذهب. وأما بالنسبة إذا كان هناك جزء بحيث لو خلص وجرد من الإناء غير الذهب حصل منه شيء من الذهب فهو استعماله للذهب. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الأخذ من اللحية وهل يستدل بقول ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك؟ الأصل هو توفير اللحية، وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وجاء الأمر بتوفيرها وإعفائها، فهذا هو الأصل في المسألة. وعارض بعضهم هذا الأصل بما ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة في النسك، في النسك، ولكن المرفوع لا يعارض بالموقوف، فهذا اجتهاد من ابن عمر. ومرده في هذا الاجتهاد ومعوله عن ابن عمر في اجتهاده هذا تأويل آية الفتح، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيرى أن الواو للجمع، أنه يجمع بين الحلق والتقصير، فإذا حلق رأسه فماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فهو يجمع بين الحلق والتقصير، مع أن عامة أهل العلم على أن الواو هنا للتخيير بمعنى أو. يقول لي زميل أصيب بمرض شبيه بما يسمى الحساسية، فيضطر بعد قضاء حاجته أن يستنجي بالحجر أو ما شابه ذلك، لأن الماء يعمل على زيادة الحساسية في جسمي، ثم يتيمم للصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟ وجزيتم خيرا. لا شك أنه إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع استعمال الماء، فهو في حكم العادل له أن يستنجي، بدل أن له أن يستجمر بالحجارة بدل أن يستنجي بالماء، مع أن الاستنجاء مجزي ولو استطاع استعمال الماء مجزي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استنجى وأمر به بثلاثة أحجار منقية. المقصود أن الاستنجاء لا إشكال فيه ولو استطاع ووجد الماء، لكن العدول من الوضوء إلى التيمم لا يجوز لمن يقدر على استعمال الماء ووجد له أن يعدل، أن يعدل من الوضوء إلى التيمم إلا إذا كان عادما للماء أو عاجز عن استعماله. وفي هذا السؤال يقول أن استعمال الماء يعمل على زيادة الحساسية في جسمه. على كل حال إذا كان هذه الزيادة مرض مضر به ويتأخر برؤه باستعمال الماء حسب ما يقررها الأطباء، فلا مانع من التيمم إن شاء الله تعالى. هذا السائل يقول، هل يلزم المتوضأ أن يستنجي قبل الوضوء ولو لم يتبول؟ لا يلزمه ذلك، الاستنجاء إنما هو من أجل البول أو الغائط، فإذا لم يوجد بول ولا غائط فإنه حينئذ لا يلزم الاستنجاء، وإنما يشرع مباشرة في الوضوء. نعم. وبعض العامة يظن أن الاستنجاء من فروض الوضوء، من فروض الوضوء، هذا ليس بصحيح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا فروجكم، والاستنجاء إنما هو من أجل البول أو الغائط. هذا سائل يقول، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل على من بال قائما حرج أو أن الأفضل البول عن قعود وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في عند الجماعة في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فهذا يدل على جواز البول قائما. ويشترط أهل العلم لجوازه شرطان، يشترط أهل العلم شرطين لجواز البول قائما، أن يستتر البائل، يستتر بحيث لا يبدو من عورته شيء، والشرط الثاني أن يأمن الرشاش، لأنه إذا بال قائم وعد على الأرض ثم نزل البول على الأرض وهي صلبة فإنه يرتد إليه رشاشه. أما إذا كانت الأرض رخوة فإنها حينئذ تتقبل الماء ولا يرتد على البائل. فبهذين الشرطين يجوز البول قائما، وعليه يدل حديث حذيفة المتفق على صحته. من أهل العلم من يكره البول قائما ويرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما لحاجة لألم كان في مقبضه يعني في باطن الركبة، ومنهم من يقول أن العرب تستشفي بالبول قائم من وجع الصلب. المقصود أنه ما دام ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق فلا شك في جوازه، وإن كان البول من جلوس أستر وآمن من الرشاش فلا شك أنه أولى وهو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عن البول قائما لبيان الجواز، فلا إشكال في جوازه بالشرطين المذكورين. هذا سائل يقول: ما حكم بعض الدماء التي توجد على ملابس الجزار، وهل له أن يصلي بها؟ الدماء التي يتعرض لها الجزار إما أن تكون من الدم المسفوح المجمع على نجاسته فهذا لا بد من أن يزال ولا تصح الصلاة به، فالدم المسفوح نجس بالاتفاق. وأما بالنسبة ما يبقى في اللحم من الدماء بعد انتهاء الدم المسفوح فإن هذا معفون عنه، هذا معفون عنه. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما يفعل من شك بنجاسة في مكان؟ لا شك أنه بالنسبة للصلاة تشترط الطهارة من الحدث والخبث، وتكون الطهارة للبدن والثوب والبقعة التي يصلى عليها، والأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الأصل لا ينتقل إليه إلا بمثله بيقين. أما مجرد الشك فإنه لا يؤثر في هذا الأصل، فإذا كان مجرد شك ولا يصل إلى اليقين فإنه لا يؤثر فتصح الصلاة فيه. ماء السيل إذا وقف عن الجريان وطال ركوده يتغير لونه، فهل تجوز الطهارة به؟ فماء السيل طهور، وننزل من السماء ماء طهورا، لكن إذا طال مكثه في الأرض وتغير لونه وهو ما يسمى عند أهل العلم بالآجن، سمونه آجن، والطهارة به جائزة عند عامة أهل العلم، وإنما كره ابن سيرين. وأما الإجزاء فهي مجزئة عند الجميع وصحيحة، ترفع الحدث وتزيل الخبث. نعم. هل يعفى عن يسير النجاسات كلها، أم يختص أو يختص العفو عن يسير الدم فقط؟ لا شك أن نجاسته يقول: هل يعفى عن يسير النجاسات كلها أم يختص العفو عن يسير الدم فقط؟ لا شك أن النجاسات متفاوتة، فالبول والغائط نجاسة مشددة شديدة وليست خفيفة، فلا يعفى عن يسيرها، فلا يعفى عن يسيرها، حتى قال بعض العلماء من الشافعية والحنابلة أنه لا يعفى عما لا يدركه الطرف من البول، وذلك أمثال رؤوس الإبر، لا يعفى عما لا يدركه الطرف فضلا عما يدركه الطرف، ويقولون ما كان من أمثال رؤوس الإبر. البول والغائط هذه نجاسة مغلظة فلا يعفى عن يسيرها، والدم نجاسة مخففة يعفى عن يسيره. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن المذي وأنه المتقرر أنه نجس للأمر بغسله ونضح المواضع التي أصابها فهو نجس، لكنها نجاس. هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ هل يعفى عن يسير المذي كالدم أو لا كالبول؟ فهو متردد بين أصلين، متردد بين أصلين. وجواب النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أو من أرسله علي يسأله قال انضح فرجك وتوضأ، يدل على أنها نجاسة مخففة، لكن النضح لا بد منه. شيخنا الكريم، ما الفرق بين زوال الخبث ورفع الحدث؟ الخبث النجاسة، والحدث يعرفه أهل العلم بأنه وصف حكمي يمنع من أداء ما تشترط له الطهارة، كنقض الوضوء مثلا حدث، والاستنجاء رفع خبث، فالوضوء رفع حدث والاستنجاء رفع خبث، زوال خبث. فالمقصود بالخبث النجاسة، والحدث والوصف الحكمي الذي يمنع من أداء ما تشترط له الطهارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسقي الغنم من حوض في طرف المزرعة، وكذلك أهل القرية، وهذه الأغنام أكرمكم الله تبول في هذا الماء وتتساقط شعورها فيه، ونحن نتوضأ من الحوض نفسه، فهل هذا الماء طاهر؟ ما ذكر من البول والشعر طاهر، لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء ولا يمنع من التطهر به، لكن إذا كثر هذا البول وكثر هذا الماء وتغير الماء تغيرا كبيرا بحيث يسلب وصفه واسمه، فإنه حينئذ ينتقل من كونه طهورا رافعا للحدث إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، كما قرر ذلك أهل العلم. ومع ذلك الأصل الطهارة في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الاستياك يستحب باليد اليمنى أم باليسرى؟ عامة أهل العلم على أن الاستياك يكون باليسرى، لأنه إزالة قذر وسخ، فيباشر باليد اليسرى. يقول شيخ الإسلام: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، مع أن جده المجد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر يقول يستحب أن يستاك باليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في ترجله، في تنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله. لكن المقصود بالسواك هنا الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ باليمين، يعني جهة اليمين من الفم، وإن كان الاستياك يكون باليد اليسرى لا باليمنى، هذا قول عامة أهل العلم. فالاستياك باعتباره إزالة وسخ يباشر باليسرى، باليسرى فلا يليق باليمنى، لكن يبدأ بالشق الأيمن من من من الفم. سواء عند الصلاة أو في أو الوضوء أو في أي حال. أحسن الله إليكم. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: في أيام البرد الشديد أضطر لفتح حنفية الماء لبضعة دقائق حتى يصل الماء الساخن، فما حكم ما ذهب من الماء بدون استخدام؟ وهل يعد هذا من الضرورة؟ وكيف يمكن أن يستفاد منه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا كان السائل ومن في حكمه يتضرر من استعمال الماء البارد قبل وصول الماء الساخن، فلا مانع من إهداره حتى يصل الماء الساخن، وإن فتح الماء من أول الأمر في إناء ينزل فيه البارد أولا ثم ينزل فيه الساخن فيختلط بالبارد فيكون معتدلا، فهذا أولى وأحفظ للماء. وإلا فالأصل أن إهدار الماء لا يجوز، ولا يجوز الإسراف في هذا الماء لأنه بذلت في تحصيله الأموال، وإهداره وإضاعته إضاعة للمال. وعلى كل حال إذا كان لا يتمكن من جمعه من أول الأمر في إناء ينزل فيه البارد ثم ينزل عليه الساخن فيعتدل، فلا مانع من ما ذكر في السؤال من إهدار الماء البارد، لأن استعماله مفردا يضر بالمتوضئ والمغتسل كذلك. سائل هو أول أسئلتنا في هذا اللقاء، سؤاله يقول: هل يأثم الإنسان إذا تساقط شعر لحيته بسبب الاعتناء بها وتدهينها وتسريحها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن السنة العناية بالشعر ودهنه وتسريحه، لكن مع عدم المبالغة في ذلك، مع عدم المبالغة في ذلك. ولذا يقول أهل العلم: يدهن غبا، لا يكون كل يوم، وإنما يوم يدهن ويوم لا يدهن، ويسرح ويعتني بشعره، ومع ذلك لا يبالغ في ذلك بحيث يأخذ عليه الوقت الطويل عما هو أهم منه. وإذا فعل ما أمر به وسقط من شعره شيء من غير قصد، بل هو بسبب التسريح بالمشط نزل بعض الشعر، هذا لا شيء فيه. قد يكون هذا الشعر ميت يسقط ولو لم يكون بمشطنا وغيره، مع ذلك فالغالب أنه يسقط بعض الشيء، لكن إذا كان غير مقصود فلا شيء فيه ولا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، وهو من يبدو من خارج المملكة، يقول: هل يلزم تغطية الرأس عند دخول الحمام، حيث اشتهر في بلدنا أنه لا يجوز دخول الحمام والرأس مكشوف؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتغطية الرأس عند دخول الحمام غير لازم، غير لازم، لأنه لا دليل على ذلك، وإن كان الفقهاء يستحبون أن يغطي رأسه، وبعضهم يعلل أن الشعر فيه مسامات، وما حوله فيه مسامات في الجلد وفي الشعر، إذا كتمت بالغطاء وغطيت فإنه يسهل خروج الخارج، وإذا وجدت هذه المسامات مفتوحة وغير مغطاة فإنه قد يصعب خروج الخارج ويحتاج إلى جهد أكثر. هذا ما قاله بعضهم، وحقيقة أن المسألة لا دليل عليها، فلا يمكن أن ينص على استحباب ذلك إلا بدليل، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. هذا سائل يقول: عند بناء البيت، ما حكم توجيه المراحيض أكرمكم الله إلى جهة الكعبة مع إمكان توجيهها إلى جهة أخرى، وما معنى قول أبي أيوب رضي الله عنه: ننحرف عنها؟ مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط جاء النهي الصريح عنه في الصحيحين وغيرهما، وجاءت في المسألة أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، وجاء ما يدل على أنه قبل أن يقبض بعام، كما في حديث ابن عمر رآه ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يستدبر الكعبة، وحمله أهل العلم على البنيان، على البنيان، وأما في الفضاء فلا يجوز مطلقا، وحمله آخرون على الاستدبار دون الاستقبال ولو كان في البنيان. ولذا يقول أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله، مع أنه في بنيان. المقصود أن التوجيه مع إمكان الجهات الأخرى، توجيه للكعبة مع إمكان التوجيه للجهات الأخرى، لا شك أنه خلاف الأولى، وهذا أقل ما يقال فيه. الأولى أن توجه إلى غير القبلة، فإن وجهت في البنيان على قول من يقول بجوازه في البنيان دون الفضاء فالحكم جائز، لكن ينبغي أن يخرج الإنسان من الخلاف بيقين. فإذا أمكنه ذلك من غير مشقة عليه أن يوجهها إلى غير الكعبة كان هذا هو الأولى، إذا كان ممن يرى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان على قول بعض أهل العلم حملا لحديث ابن عمر على ذلك. وأما إذا كان يرى أنه لا يجوز مطلقا فلا يجوز له بحال أن يوجه لا في البنيان ولا في غيره، والله أعلم. هذا المستمع عين عين جيم يقول: هل يجوز للرجل حلاقة الإبط بمكينة الكهرباء وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في الإبط أنه ينتف، ونتف الإبط من سنن الفطرة، لكن بعض الناس لا يطيق النتف ولا يستطيع أن يتحمله، وحينئذ يزيله بأي وسيلة، سواء كانت بمكينة الكهرباء أو بالموسى أو بمواد تزيله كالنورة مثلا، فلا مانع حينئذ، لأنه تجب إزالته ولا يجوز بقاء أكثر من 40 يوما كما حدد الشرع. نعم، لكن السنة النتف. نعم. سؤال آخر يقول: ما حكم حلق الشعر الذي ينبت على الحلق ويكون متصلا باللحية؟ العلماء يقررون أن الذي على الحلق ليس من اللحية، الذي الشعر الذي ينبت على الحلق ليس من اللحية، فلا مانع من حلقه. فاللحية ما على الخدين والذقن، والعنفقة لا حكم ولا يجوز حلقها، وما على الحلق يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية. نعم. يقول: أنا لدي سؤال آخر، وهو: ما حكم حلق اللحية وجزاكم الله خيرا؟ حلق اللحية التي جاء الأمر بإكرامها وإعفائها لا شك في تحريمه، وقد نقل الإجماع على تحريم الحلق جمع من أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، ليس منا من تشبه بغيرنا. المقصود أن النصوص في هذا كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، فحلقها حرام. هذا سائل يقول: ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ المقرر عند أهل العلم تقسيم الشعر إلى 3 أقسام، منها ما يحرم حلقه كاللحية، ومنها ما يجب حلقه لا سيما إذا تعدى المدة المحددة وهي 40 يوما كالعانة والإبط، ومنها ما يباح حلقه كشعر الصدر المسؤول عنه. وأما بالنسبة لشعر الرأس فالأصل بقاؤه ولا يحلق إلا في نسك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز حلقه من غير نسك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلق شعر أو رأس رؤوس أولاد جعفر. نعم، فشعر الصدر للرجال يجوز حلقه، وقد كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة، يعني يزيل الشعر رحمه الله. هذا السائل يقول: أتعاطى أنسولين بالإبر كعلاج لمرض السكري، أحيانا يخرج قليل من الدم عندما أضع الإبرة من فوق ملابسي بالفخذ مثلا، فيكون بقعة صغيرة كدائرة من نصف سنتيمتر إلى 2 سنتيمتر تقريبا، فهل ذلك ينقض وضوئي وهل يلزم تغيير ملابسي؟ الشيء اليسير من الدم عموم الخارج الفاحش من عموم الخارج من الجسد ما لم يكن فاحشا من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وأما بالنسبة لغسل الملابس وتغيير الملابس فإن كان يسيرا فهو معفو عنه، لأنه ليس حكم البول، وإن كان كثيرا فإنه يغسل عند من يقول بنجاسة الدم، وقول الجمهور. هل ينقض الوضوء خروجه؟ إذا كان يسير لا ينقض، لأنه قيد ذلك بالفاحش. بالفاحش يعني الكثير. هذا سائل يقول: دخلت عند أحد زملائي فأردت أن أصلي الضحى في منزله، وأنا أعرف أن لديه أولادا، فهل يلزمني أن أسأله عن طهارة الفرش؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فلا يلزمك أن تسأل عن طهارة الفرش لأن الأصل الطهارة. إذا شممت شيئا أو أحسست بشيء أو غلب على ظنك وجود شيء دون وسواس فلا مانع من أن تتأكد منه. يقول السائل هنا: هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البني لكن بدون استخدام الحناء؟ المشروع تغيير الشعر، تغيير الشعر الأبيض إلى إلى غير الأسود، لأنه جاء الأمر بتغييره وجاء الأمر بتجنيبه السواد، وما عدا ذلك فهو جائز ما لم يكن فيه مشابهة لكفار أو فيه شهرة كاشتهار بين الناس، وما عدا ذلك فلا بأس به، ولا أولى أن يكون بالحنة الصرف أو معه الكتم كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل الحنة والكتم، وكان عمر بالحنة الصرف. فالتغيير مطلوب مع أن السواد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باجتنابه، الله أعلم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، رزقنا الله بولد والحمد لله، وسؤالي يا فضيلة الشيخ عن الختان، وهل له وقت فاضل وينتهي بوقت معين بحيث أنني لو أخرت الختان أثمت؟ الختان من سنن الفطرة، ولزومه ووجوبه قبيل التكليف، قبيل التكليف حين يناهز الاحتلام، هذا وقت الوجوب. ولو قدم والتجربة أثبتت أنه في وقت الصغر أسرع للبرء وأخف للمشقة على المختون، فلا شك أن مثل هذا أولى. لكن لو أخر إلى ما قبل التكليف فلا بأس. وكانت طريقة العرب أن هذا وقته قبل التكليف، فإذا قال وأنا مختون معناه أنه احتلم أو يناهز الاحتلام. وإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80، اختتن وهو ابن 80، لكن هذا شرع من قبلنا. أما بالنسبة لشرعنا فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمكلف لا بد أن يستنجي ويقطع أثر النجاسة، ولا يتم ذلك إلا بالختان، فلا يجوز تأخيره عن وقت البلوغ. وأما إذا فعله قبل البلوغ صح، وإذا قدمه في وقت الصغر ليكون أبرأ وأسرع في البرء فكان أولى وهو المعمول به الآن. يختنون صغاراً.